إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه مع حضراتكم حديثنا عن بعض عقوبات الذنوب والمعاصي التي يعاقب بها العبد المذنب والعاصي في الدنيا وفي الآخرة. أحبتي في الله، إن من بعض العقوبات التي يعاقب بها الإنسان الذي عصى ربه تبارك وتعالى، وهذه العقوبة إنما هي رحمة من الله عز وجل بذلك العبد حتى يعود العبد إلى رشده، ويعود العبد إلى صوابه، فيعود العبد إلى عبادة ربه تبارك وتعالى وطاعة مولاه سبحانه جل في علاه، واتباع سنة نبيه محمد ومصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه من حكم العقوبة التي تقع على المخالف. كذلك أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق جميعا أن الإنسان الذي يذنب إنما يعاقب حتى يكون هذا رادعا لغيره، فلا يتجرأ غيره على أن يقع في معصية الله جل في علاه. إذن فالعقوبة التي يعاقب الله عز وجل بها عباده إنما هي لعودة هؤلاء الخلق إلى طريق الله جل في علاه، وهذا كله رحمة من الله تبارك وتعالى. والإنسان المذنب العاصي الذي يعاقب بسبب بعض الذنوب والمعاصي عليه أن يتفكر، وعليه أن يتدبر، وعليه أن يراجع نفسه، لماذا عوقب، ولماذا لم يغفر له هذه الذنوب التي وقع فيها وعوقب عليها. وإن كان لم يعاقب على هذه الذنوب في الدنيا، فإنه يجب عليه أن يقف مع نفسه وقفة ليسأل نفسه سؤالا: يا ترى أغفر لي ذنبي فلذلك لم أعاقب عليه، أم أن هذا الذنب يؤخر عقوبته للقبر، أم أنه تؤخر عقوبته للآخرة. لذلك فإن الإنسان العاقل هو الذي يبتعد بقدر ما يستطيع عن أي طريق يوقعه في ذنب أو معصية أو مخالفة لكتاب الله وأوامر الله جل في علاه، أو لسنة نبيه محمد ومصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك تعالوا لنتعرف على بعض الآثار أو بعض العقوبات التي يعاقب بها الإنسان المذنب والإنسان العاصي في حياته الدنيا. ذكرنا كثيرا منها في لقاءات مضت، ونستكمل حديثنا حول هذه العقوبات في هذا اليوم بإذن رب الأرض والسماوات. فنذكر أن من العقوبات التي يعاقب بها العبد المذنب والعبد العاصي أن الله تبارك وتعالى يلعنه. ولعلكم تذكرون أنه كانت لنا سلسلة تحدثنا فيها، وكانت بعنوان الملعونون في القرآن وفي السنة. فهؤلاء ما لعنوا وما طردوا من رحمة الله، ولا عوقبوا إلا بسبب الذنوب والمعاصي التي اقترفوها ووقعوا فيها. فالعاقل هو من ابتعد بكل سبيل وابتعد بكل طاقته عن أن يقع في مثل ما يسبب له اللعن. من عقوبات الذنوب والمعاصي أن يعاقب العبد باللعن من الله جل في علاه. وكما ذكرنا قبل ذلك أن اللعن هو الطرد من رحمة الله، والإنسان عياذا بالله المطرود من رحمة الله فإنه يحرم من جنة الله تبارك وتعالى وجل في علاه، لأنه أبدا لن يدخل أحد من الخلق الجنة بعمله، إنما يدخل العبد جنة ربه تبارك وتعالى برحمة خالقه سبحانه جل في علاه، كما قال رسوله ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن فدخول الجنة برحمة الله تبارك وتعالى وبفضل الله تبارك وتعالى ليس بهذه الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه، إنما هذه الأعمال امتثالا لأمر الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبب للعبد نيل رضا الله، ورضا الله يجلب للعبد الرحمة من الله، ورحمة الله عز وجل بالعبد تسبب للعبد دخول الجنة، وعند دخول الجنة يتنعم العبد في الجنة ويحصل على منزلته في الجنة بعمله وبقدر ما عمل في هذه الحياة الدنيا، فلا يستغني الإنسان أبدا عن عمله ولا عن طاعته. نعود فنقول إن من عقوبات الذنوب والمعاصي أن ينال العبد المذنب والعاصي لعنة الله جل في علاه. ولقد لعن الله تبارك وتعالى في كتابه من أفسد في الأرض، ولعن الله عز وجل من قطع رحمه، ولعن الله عز وجل من آذى الله وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن من كتم من أنزل، لعن الله عز وجل كل من كتم ما أنزل الله عز وجل في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن الله عز وجل كل من كتم علما من البينات والهدى، ولعن من يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المؤمنين، كمثل هؤلاء الذين يقولون: لقد عملت كثيرا من غير المسلمين فرأيتهم أفضل وأحسن من المسلمين. إذن هو قد جعل سبيل غير المسلمين أهدى سبيلا من المسلمين، فهؤلاء ملعونون في كتاب رب الأرض والسماء. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي الذي يقوم بإيصال الراشي بالمرتشي، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أخرى غير هذا كثيرة. فلو لم يكن في فعل المعاصي والذنوب التي يقع فيها العبد من مخالفة لأوامر الله تبارك وتعالى ومخالفة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس لهذا العبد عقوبة إلا أن ينال اللعن، فكفى بهذه كارثة ومصيبة تصيب العبد. ناهيك عما ذكرنا من العقوبات قبل ذلك وما سنذكر من العقوبات التي ينالها العبد المذنب والعاصي، لكون العبد يقع في ذنب أو معصية ينال لعنة الله والطرد من رحمة الله، فهذه كارثة على هذا العبد بكل المقاييس. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية من هذا. انظر إلى السلف الصالح رحمهم الله وهم يتكلمون بكلام كالدرر في مواعظ لهم تبين خوفهم من الوقوع في الذنوب والمعاصي، وأن هؤلاء القوم من سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم كانوا أبعد ما يكون بقدر ما يستطيعون عن الوقوع في الصغائر فضلا عن الكبائر. فها هو سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: عملت ذنبا واحدا، عملت ذنبا فعوقبت به في عدم قيام الليل شهرا. عوقب بأن حرم من قيام الليل شهرا بسبب ذنب وقع فيه. انظر لنفسك، كم من صلاة مفروضة عليك أضعتها. لا أقول قيام ليل مسنون ومستحب عن رسول الله، بل أقول فرض افترضه الله عز وجل عليك، ولا يصح إسلام المسلم بغير الصلاة، كما قال نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: العهد، أي الفرق، العهد الذي بيننا وبينهم، يعني غير المسلمين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وفي رواية فقد أشرك وكفر. فما ظنك بإنسان وقع في ذنوب ومعاص حالت تلك الذنوب والمعاصي بينه وبين القيام بين يدي ربه؟ لأن الله تبارك وتعالى ملك عظيم عزيز، فهو سبحانه وتعالى لا يقبل أن يأتيه العبد ملطخا بالذنوب والمعاصي إلا في حالة التوبة، إلا في حالة العودة والأوبة. أما أن يكون الإنسان يتمرغ في المعاصي ويكون قلبه قلبا قاسي ولا يريد أن يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى ليستغفر من ذنبه ويتوب إلى ربه، معرضا عن ربه وعن خالقه، فيعرض الله عز وجل عنه. إياك أن تظن أنك أنت الذي ابتعد عن الوقوف بين يدي الله. كلا والله، هؤلاء قوم لم يرضى الله عز وجل أن يقفوا بين يديه فأبعدهم عن الوقوف بين يديه. لو تأملت في هذا المعنى وتدبرت لعلمت يقينا أن الذنوب والمعاصي تجعل العبد عياذا بالله ليس له قيمة بين يدي ربه ومولاه. سفيان الثوري رحمه الله تعالى يبين أن بذنب واحد وقع فيه عوقب بحرمانه من قيام الليل. وكان بعض السلف يقول: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، وهذا أمر مشاهد. كل إنسان عاص لو جلست معه لتتكلم لرأيت وكأن في عقله خلل. أبدا لن يكون إنسان عاقلا ولا حكيما من عصى الله عز وجل، لأن المعصية تؤول في نهاية الأمر وفي نهاية عمر العبد بالمآل عياذا بالله إلى النار. وهل هناك عاقل بعد أن عاش في هذه الدنيا 60 أو 70 أو 80 عاما يفني عمره في هذه الحياة من أجل أن يحيا في نار عياذا بالله؟ لا هو يموت فيها ولا هو يحيا. هؤلاء أبدا ليسوا بعقلاء، إنما العاقل من ابتعد بكل الطرق وكل السبل عن الوقوع في المعصية، لأن المعصية سبب لهوان العبد وذلته في الدنيا وسبب لهوان العبد وذلته في الآخرة. كذلك قال بعض السلف، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وهذا تفسير لهذا البلاء الذي يقع على العباد ليل نهار، إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي. كذلك قال سليمان التيمي رحمه الله: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. يصبح الإنسان بعد أن أذنب في السر لم يره أحد فيصبح عياذا بالله وعلى وجهه قطرة وغبرة، يشعر الناس ويروا في وجهه ظلمة عياذا بالله بسبب المعصية، فيفتضح أمره بعد أن كان قد عصى الله عز وجل سرا. لماذا؟ الذي يقع في هذا الأمر أهو عاقل؟ الجواب: كلا والله. قال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء. ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به الناس يوم القيامة. هذا ليس بعاقل، يدعو الله ألا يجعل الناس تشمت فيه، وهو بسبب معاصيه يشمت يوم القيامة الناس جميعا فيه. هذا يتكلم بلسانه لكن أفعاله تخالف ما قال بلسانه، هذا أبدا ليس بعاقل. وقال بعض السلف: كيف تعصي وأنت في قبضة الرب تبارك وتعالى؟ كيف تعصي وأنت تحت قهره؟ كيف تعصي وأنت وهو مطلع عليك؟ كيف تعصيه وأنت تحيا في داره، في بيته، في ملكه، في الدنيا؟ كيف تعصيه؟ لذلك لما سئل أحد السلف قيل له: أريد أن أعصي الله. قال له: إن أردت أن تعصي الله فعليك بأشياء. قال: وما هي؟ قال: إن أردت أن تعصي الله عز وجل فعليك أن تعصي الله تبارك وتعالى في ملك غير ملكه، وفي أرض غير أرضه. قال له: كيف أعصيه والملك كله له تبارك وتعالى والأرض أرضه؟ قال: إذن عليك بالثانية، إن أردت أن تعصيه فاذهب إلى مكان لا يراك الله فيه. قال: وكيف أعصيه وأذهب إلى مكان لا يراني الله فيه، وكل مكان لا يغيب عن الله جل في علاه يراني الله تبارك وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ قال: إذن عليك بالثالثة، إن أردت أن تعصي الله جل في علاه فأكل من رزق غيره ولا تأكل من رزقه ثم تعصيه. قال: كيف وهو الرازق الرزاق الحكيم سبحانه ولا أحد يرزق سواه؟ قال: فاستحي من نفسك، كيف تعصي الله وتأكل من رزقه؟ كيف تعصي الله وتعيش في ملكه؟ كيف تعصي الله وهو يراك؟ قال: إذن عليك بالرابعة، إن أردت أن تعصي الله وجاءتك الملائكة لقبض روحك وجاءك ملك الموت، فقل له: تأخر عني ساعة حتى أتوب إلى الله. فقال له الرجل: هذا أبدا لن يكون، فإن الله تبارك وتعالى الحي القيوم قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن أستطيع أبدا أن أفر من ملك الموت، فإن الله تبارك وتعالى قال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال: إذن عليك إن قبضت روحك ولم تستطع الهرب من ملك الموت وجاء يوم القيامة ملائكة وزبانية جهنم ليأخذوك ليلقوك ويقذفوك في النار، فقل لهم: ابعدوا عني، ابتعدوا عني ولا تأخذوني لتلقوني في النار. فقال: كيف وهم ملائكة مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ قال: إذن عليك بأن تستحي من ربك الحي القيوم فلا تعصي الله عز وجل، وكن على هذا طوال حياتك حتى لك الجنة تدوم. هذا هو العاقل، كيف تجرؤ على معصية الله تبارك وتعالى وأنت تحيا في ملكه وأنت تأكل من رزقه وهو يراك في كل مكان وهو يعلم ما تعلن وما تسر؟ استحي من ربك، استحي من خالقك، استحي أن يراك على معصية وهو نفسه الذي رآك تعصيه هو نفسه يوم القيامة الذي يحاسبك ويجازيك. فلن تستطيع أن تفر أو تكذب أو تقول لم أفعل، لأن الذي يحاسبك هو الذي رآك على معصيته. كيف تعصي وأنت في قبضة الرب تبارك وتعالى أو تحت قهره؟ كيف تعصي وهو مطلع عليك وأنت في داره وأنت على بساطه وملائكته شهود عليك ناظرون إليك وواعظ القرآن ينهاك عن أن تعصي ربك ومولاك؟ كان أيضا من دعاء بعض السلف كان يقول: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. فالعز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله جل في علاه. وقال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فلا تطع نفسك، بل عليك أن تعصي نفسك الأمارة بالسوء التي توردك المهالك، وعليك بطاعة ربك والاستنان بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم حتى تجد النجاة في الدنيا وفي الآخرة. أيضا من العقوبات التي يعاقب بها العبد المذنب والعاصي أن يحرم العبد من تدبر القرآن، فيستمع للقرآن ولا يؤثر فيه القرآن، يرى الناس واقفون يستمعون يصلون ويبكون وهو لا يتأثر بكلام الملك الواحد الحي القيوم. كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أصبح هناك ران وصدأ على القلب بسبب الوقوع في الذنوب والمعاصي، لذلك لم يتأثر قلب العاصي بكلام ربه تبارك وتعالى. إخوتاه، إن ترك الذنوب حياة القلوب. اترك الذنب، فالذنب يقتل القلب. قيل لأحد السلف: كيف أستعين على قيام الليل؟ قال: لا تعصه بالنهار يقيمك بالليل. لا تعصي ربك بالنهار يقيمك بين يديه بالليل. أخي في الله، إذا رأيت قيام الليل ثقيلا عليك فاعلم أنك فعلت معصية، وإن قيدتك تلك المعصية فإن ذلك بسبب ذنوبك وبسبب معاصيك، فعليك بترك تلك الذنوب وعليك بترك تلك المعاصي حتى تجد فرصة لدى ربك تبارك وتعالى ليقيمك الله عز وجل الرب سبحانه بين يديه، لتنعم بالنظر إلى وجه الله الكريم، كما قال نبيه النبي محمد الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال: إن الله تبارك وتعالى ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فإن الله تبارك وتعالى ينظر إليك، وجهه في وجهك ووجهك في وجه الله تبارك وتعالى في الصلاة، بشرط أن لا تلتفت. وإياك إياك أن تظن أن مسألة الالتفات مقصورة فقط على الالتفات بالبدن، أن يلتفت بدنك عن القبلة. كلا، إنما المقصود الأعلى والأسمى هو التفات القلب. فإياك أن تكون واقفا بين يدي الرب متوجها بوجهك وبجسدك إلى القبلة، وقلبك ملتفت عن الله، مشغول ومنشغل بالدنيا، مشغول ومنشغل بالعمل أو الأولاد أو المال أو الزوجة أو غير ذلك. فإياك إياك، كما أنك حرصت في الصلاة على ألا يلتفت بدنك عن القبلة، كذلك لا يلتفت قلبك وأنت واقف بين يدي الله الذي يرى ما في قلبك كما يرى ما في وجهك وما في ظاهرك. أخي في الله، قال تميم الداري في ليلة من الليالي: قام ليصلي قيام الليل بآية واحدة، آية واحدة قام بها حتى الفجر. قول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هل يستوي من قام بالإيمان وبالحسنات يوم القيامة عند رب الأرض والسموات بمن عصى الخالق تبارك وتعالى خالق الكائنات؟ أبدا لا يستوون، أبدا لا يستوون. لا يستوي العاصي والمطيع، لا يستوي المذنب والمتبع، لا يستوي المبتدع والمتبع لا يستوي مطيع الله ومتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من عصى الله عز وجل وخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يستويان. ما لكم كيف تحكمون؟ وقام سعيد بن جبير ليلة في قيام الليل يردد آية واحدة حتى بزوغ الفجر، وهي قول الله تبارك وتعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني تميزوا وتفرقوا عن المؤمنين ليصبح هناك فارق بين المؤمن والمجرم، فإنهم أبدا لا يستوون. وهذا محمد ابن المنكدر يسأله أبو حازم عن البكاء في طيلة ليله، في ليلته التي قام فيها ظل يبكي حتى الفجر، فقال له: آية من كتاب الله تبارك وتعالى أبكتني. قال: وما هي؟ قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا لهم وظهر لهم وتبين لهم واتضح لهم من الله تبارك وتعالى ما لم يكونوا يحتسبون. كانوا يظنون كهؤلاء الذين عندما تحدثهم: اتركوا التدخين، اتركوا المعصية، عليك بالتزام الحجاب، عليك بفعل الخيرات، عليك بترك المنكرات، عليك بالابتعاد عن المعاصي والسيئات، فمنهم من يرد عليك ويقول: إننا محظوظون بنبينا محمد، فسيشفع لنا يوم القيامة، إن ربك غفور رحيم، ويقولون مثل هذه الأقوال متشبثين في رحمة الملك المتعال، لكنهم لا يدرون ولا يعلمون أن الله تبارك وتعالى في محكم القرآن قال أن رحمته قريب من المحسنين، ليست قريبة من المسيئين، ليست قريبة من المخالفين، ليست قريبة من المبتدعين، إنما رحمة الله عز وجل قريبة من المحسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تستطع أن تراه فاعلم أنه يقينا يراك. وهذا هو الإحسان، أن تحسن في عبادة الملك الواحد الديان، فلا تعصي ربك تبارك وتعالى ولا أن تخالف سنة نبيه محمد العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا هو حقيقة الإحسان، وأن تتقي الله تبارك وتعالى فتجعل بينك وبين معاصي الله عز وجل، وبينك وبين الوقوع في عذاب الله، وبينك وبين الوقوع في نار الله تقاه، حاجزا، سدا، منيعا، يمنعك عن أن تقع في تلك العقوبة. وهذا السد، هذا المانع، هذه التقاة، إنما هي تتلخص في طاعة ربك جل في علا، وفي اتباع سنة نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي في الله، انظر أيضا إلى أبو سليمان الداراني، قال: إني لأتلو الآية فأقيم فيها 4 ليال أو 5 ليال، ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها. يقوم الليل بآية واحدة 4 ليال أو 5 ليال ليتفكر فيها ويتعايش معها ويتدبر القرآن. كيف استطاعوا أن يتدبرون القرآن؟ كيف استطاعوا أن يفهموا تلك الكلمات البينات التي تكلم بها رب الأرض والسموات؟ ما الذي جعل قلوبهم تشعر وترى هذا النور العظيم؟ الجواب: لأنهم لم يقعوا في الذنوب، كما قال الله تبارك وتعالى علام الغيوب عن الذين يقعون في المعاصي والذنوب: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بسبب ما كسبوا من الذنوب والمعاصي أصبح على قلوبهم ران، وأصبح على قلوبهم صدأ، فلا يتأثرون بالقرآن. أما هؤلاء فابتعدوا عن المعاصي والذنوب، فأصبحت قلوبهم تضيء بكلام علام الغيوب. تدبروا القرآن وفهموا القرآن لأن قلوبهم ليست عليها أقفال. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما سبب هذا القفل الذي وضع على القلب فأغلق القلب فلم يستطع القلب أن يرى نور الرب؟ هذا القفل بسبب المعاصي والذنوب. هؤلاء ابتعدوا عن المعاصي والذنوب فتدبروا في كلام علام الغيوب، قال: إني لولا أني أقوم وأقطع تلك الآية لكنت أصلي بها 4 و5 ليال قيام ليل. قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عليك أن تلقي سمعك بعيدا، وعليك أن تلقي كل حاسة بعيدا حتى تتفرغ لله تبارك وتعالى بقلبك. فإنك إن أقبلت على الله بقلبك وانتبهت لما تسمع أذنك، فإن أذنك أحيانا ستنشغل بما يحدث من حولك فيؤثر ذلك السمع على قلبك فيمنعك من الخضوع والخشوع والتفكر في كلام ربك. كذلك على الإنسان العاقل الذي حقق الإيمان أن يستقبل كلام الملك الواحد الديان كمن ليس له سمع أو بصر أو أي شيء يشغله، إنما يستقبل كلام ربه مباشرة في قلبه، فيحركه هذا الكلام كلام الرب تبارك وتعالى ليجعل له حياته كلها نبراسا ونورا تضيء له الدنيا بكلام ربنا تبارك وتعالى، فيحيا على طاعة الله وعلى اتباع سنة الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، إن من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي التي يعاقب بها العبد المذنب والعاصي المتعبة الزائفة. قال ابن الجوزي: نظرت إلى سبب دخول جهنم فإذا هو المعاصي، فنظرت في المعاصي فإذا هي حاصلة من طلب اللذات، فنظرت إلى اللذات فرأيتها خدعا ليست بشيء. مثلا هذا الإنسان الذي أحيانا يشعر بضيق ويشعر بهم وبغم، في الحقيقة إن سبب هذا الضنك في صدره وسبب هذا الضيق في نفسه وسبب هذا الغم والهم في عقله وفي قلبه إنما هو إعراضه عن ربه. قال الله تبارك وتعالى: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا الهم والغم والنكد والحزن الذي يحياه العبد إنما بسبب الإعراض والبعد عن الرب، إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي. انظر إلى تلك الخدعة الكبرى التي يقع فيها المذنب والعاصي. مثلا هذا العبد المدخن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب على عصاة المسلمين، هذا قد وقع في معصية لرب العالمين ووقع في أمر محرم في القرآن الكريم وفي سنة سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث قال رب العالمين عن وصف النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال الله في القرآن العظيم: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فبنص القرآن أن النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام مهمته في هذه الحياة أن يدعو الناس لعبادة الله جل في علاه، وأن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومعلوم أن التدخين والسيجارة من الخبائث، ليست أبدا من الطيبات، فهي خبيثة الطعم، خبيثة الرائحة، خبيثة الأثر على الصحة، صحة الإنسان المدخن، خبيثة الأثر على صحة من يجلسون حوله، مما يسمى التدخين السلبي، خبيثة الأثر على الاقتصاد القومي، فهي خبيثة. فبنص القرآن يحرم عليهم الخبائث، فهي بنص القرآن حرام. هؤلاء إن وقعوا في هذا الذنب لماذا يقعون فيه؟ إن سألت الواحد منهم يقول إني أشعر بضيق وأشعر باختناق، فإنني أشعل السيجارة لأشعل معها همي، أو إني أنفخ مع الدخان ما يجول في صدري من غضب واختناق، أو مثل هذه الأقوال التي خدع بها من الشيطان. يقول ابن الجوزي إني نظرت إلى سبب دخول جهنم فإذا هو المعاصي، فنظرت في المعاصي فإذا هي حاصلة من طلب اللذات، فنظرت إلى اللذات فرأيتها خدعا ليست بشيء. هذا المدخن بعد أن يدخن ويشعل سيجارته، اسأله هل ذهب همك أو انشرح صدرك أو زال غمك؟ سيقول لا. إذن هي خدعة، خدعة خدعه الشيطان بها من أجل أن يوقعه في المعاصي والذنوب مرارا وتكرارا. قال ابن الجوزي فرأيتها خدعا ليست بشيء، وفي ضمنها من الأقدار ما يصيرها نغصا فتخرج عن كونها لذات، فكيف يتبع العاقل نفسه ويتبع نفسه هواها ويرضى بجهنم لأجل هذه الأقدار؟ فمن اللذات مثلا الزنا، فإن كان المراد من الزنا إراقة الماء فقد يراق في حلال في زواج، وإن كان المراد منه المعشوق فمراد النفس دوام البقاء في المعشوق، فإذا هي ملكته فالمملوك مملول. يعني إن كان الإنسان يعشق هذه التي زنى معها عياذا بالله، لذلك وقع في الزنا لأن النفس تحب هذا الشيء وتريده، فمعلوم أن النفس إذا امتلكت شيئا وصار ملكا لها مع مرور الوقت شعرت بالملل منه، وإن هو قاربه ساعة ثم فارقه فحسرة الفراق تربو على لذة القرب. يتحسر إن ابتعد ويمل إن اقترب، وإن كان ولد له من الزنا ولد فالفضيحة الدائمة والعقوبة التامة وتنكيس الرأس عند الخالق والمخلوق. وأما الجاهل فيرى لذته في بلوغه ذلك الغرض وينسى ما يجني مما يكدر عيش الدنيا والآخرة، ومن ذلك شرب الخمر فإنه به يتنجس الفم والثوب، وهذا الخمر سبب لإبعاد العقل والفكر، وهو سبب لتأثيرات معلومة عند الخالق والمخلوق تجعل العبد عياذا بالله مبغوضا من الله، مبغوضا من خلق الله. فالعجب ممن يؤثر لذة ساعة تجني هذه اللذة التي كانت له ساعة تجني له عقابا وذهاب جاهه وسلطانه واحترامه في الحياة الدنيا، وربما خرج عياذا بالله بالعربدة عياذا بالله إلى أن يقتل أو أن يقتل، وهذا بسبب مخالطة أصدقاء السوء الذين كان يعصي الله عز وجل معه. وعلى هذا فقس جميع المزوقات والأشياء التي يقع فيها العبد من المعاصي والموبقات، فإن لذاتها إذا وزنت بميزان العقل لا تفي أبدا بمعشار عسر عواقبها القبيحة في الدنيا والآخرة، ثم في نفسها ليست بكثيرة بشيء، فكيف تباع الآخرة بمثل هذه اللذات الفانية؟ العاقل هو من لا يبيع أبدا متعة التنعم في الجنة أبدا بلذة ساعة واحدة في الدنيا. هذا هو العاقل. سبحان من أنعم على أقوام كلما لاحت لهم لذة نصبوا ميزان العقل ونظروا فيما يجنى وتلمحوا ما يؤثر تركه فرجحوا الأصلح، فإذا هم يختارون الباقية على الفانية ولا يسيرون خلف شهواتهم ولا ينساقون خلف أهوائهم. وسبحان من طمس على قلوب فهي ترى صورة الشيء وتنسى جناية الشيء. قلوب طمست لا ترى حقيقة الأمر، تنشغل باللذة ولا تنظر لعاقبة ما وقعوا في هذه اللذة المحرمة. ثم العجب أن نرى من يبعد عن زوجته وهو شاب ليعدو في الطريق فيقال هو ساع، فيغلب هواه لطلب ما هو أعلى وهو المدح، كيف لا يترك محرما ليمدح في الدنيا والآخرة؟ إن إنسانا قد يترك زوجته من أجل أن يسعى لتحصيل الكسب والرزق، ويترك بيته ويترك أولاده من أجل ماذا؟ من أجل أن يحيا حياة كريمة سعيدة في الدنيا. عجبا لهذا الإنسان الذي سعى بكل قوته وطاقته، ثم إذا هو لا يسعى بقوته ولا بطاقته ليصل إلى جنة الخلد ودار النعيم. ثم هؤلاء ما حصل لهم من طلب اللذات وذهابها وأحسب أنها قد كانت وقد هانت وتخلصت من محنها، أين أنت من غيرك؟ أين تعب عالم قد درس العلم 50 سنة؟ ذهب التعب وحصل له العلم، وأين لذة البطال؟ ذهبت الراحة وأعقبت له الندم. مثلا الإمام البخاري تعب طيلة عمره في تحصيل العلم، تعب، لم نقل لم يتعب، سافر وارتحل من بلد إلى بلد ليسمع ويجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند أعلى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج حديثه عن الصحة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. تعب في حياته لكن ذهب هذا التعب ومات الإمام البخاري، ونسأل الله عز وجل أن يكون في جنة الرب العلي. لكن في الحقيقة هل مات؟ أبدا والله ما مات، مات جسده وبقي اسمه، يتذاكره الناس ويترحمون عليه ويتردون عنه طيلة حياتهم أعواما وأعوام إلى قيام الساعة والوقوف بين يدي الملك الديان. كل هذا التعب الذي شعر به ووقع فيه، هل بقي تعبه معه وظل ينال هذا القسط من التعب، أم أن تعبه انتهى ورحل وظل يتنعم بعد ذلك ويترحم عليه ويذكره الناس بخير؟ أما البطال الذي لم يسعى ولم يتعب في جنب الله تبارك وتعالى، وأنا أقول لك اعلم أن كل قطرة عرق لم تخرج منك في الدنيا في طريق الخير فستخرج منك حتما في الآخرة عندما تدنو الشمس من الرؤوس على قدر الميل. وإن من أتعب نفسه في الدنيا لله وخرجت منه قطرات العرق من أجل الله جل في علاه نعمه الله في الآخرة بأن ينعم في ظل الله من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم ليسوا 7 فقط بل أكثر من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم يا ربنا استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا يا ربنا ولا تستبدل بنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح يحبك. اللهم يا ربنا ارضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، وأحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، واكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وأعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تولي علينا خيارنا ولا تولي يا ربنا علينا شرارنا. اللهم يا ربنا حكم فينا يا ربنا شرعك وكتابك وسنة نبيك. اللهم إنا نسألك يا ربنا ونجأر إليك ونتوسل إليك ونتضرع إليك يا ربنا أن تحكم فينا شريعتك وأن تحكم علينا من يطبق فينا شرعك وسنة نبيك. اللهم يا ربنا نريد دينك ونريد رضاك، فارض عنا يا رب العالمين، وحكم فينا كتابك يا رب العالمين، وحكم فينا سنة نبيك محمد الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.